بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فهذا مجلس اخر من مجالسي التعليق على كتاب مطارة القلوب للشيخ محمد مولود الشنقيطي من موسى اليعقوبي رحمه الله. وقد كنا فيما مضى اخذنا من اول الكتاب الى ان وصلنا الى قوله رحمه الله اثناء كلامه على أمراض القلوب، قال: وحبه المدح بما لم يفعل سببه الطمع في غير العلي. وهذا البيت قد تقدم التعليق على جملته، ولكن بقي منه مسألة كنا بدأنا فيها ولم نتمها، وهي هل مفهوم ما ورد في الكتاب والسنة وكلام العلماء من قولهم حب المدح من القول بذم أو من ذم المدح بما لم يفعل، أنه إذا أحب المدح بما فعل أن هذا لا حرج فيه؟ قلنا هذا الذي يظهر الله أعلم كما ذكروا بعضهم أن فيه تفصيلا، يعني أنت الآن فعلت شيئا، هل يعني كونك تحب أن يثنى عليك بهذا الشيء الذي فعلته، ليس الذي لم تفعل، لا فعلته، هل مثلا أقمت الليل هل تحب أن يثنى عليك مثلا بأنه ما شاء الله فلان هذا مقيم لليل، هل هذا فيه حرج، هل ينافي الإخلاص؟ قال بعضهم هذا فيه تفصيل. إن كان طبعا جاء في الحديث كما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإنسان يعمل العمل لله ثم يثنى عليه به، فقال: تلك عاجر البشرى المؤمن. ما معنى؟ وأظن أنه لعله ورد في بعض الروايات خارج الصحيح، طبعا هذا حديث في صحيح مسلم خارج الصحيح، ورد أنه يعني فيسره ذلك وكذا. طيب، هل هذا الحديث معناه أن كلما عملت عملا صالحا تحب أن يثني الناس عليك به مطلقا؟ بعضهم قال هذا فيه تفصيل، لماذا يعجبه أن أو يسره أن يثني الناس عليه؟ هل لنيل المنزل عند الناس؟ فهذا فيه شبه من الرياء والتسميع نحو ذلك، وإن كان هو أخف من جهة أنه ليس من فعله، لكن كونه لماذا يعني يسره أن يعرف الناس عنه ذلك؟ إن كان يسره لأجل المنزلة في قلوبهم وأن يخدموه وأن يقول ما شاء الله هذا الرجل الصالح و فهذا قد يكون فيه إشكال، قد يكون فيه إشكال، لا سيما إذا كان أحد الأعمال كلها يتمنى أن يعرف فيها سلام، لو عرف الناس أني عرف الناس أني صائم هذا اليوم، لو عرفوا أني يعني كذا. طبعا أيضا قد يكون هناك فرق بين التمني أن يعرفوا وبين المسرة التي يجدها الإنسان من نفسه إذا عرفه من غير فعل منه، هل هذا ينافي الصدق، تمام الصدق والإخلاص؟ فبعضهم قال إن كان يفرح للمنزلة في نفوسهم فهذا مكروه، وفيه يعني شيء يعني، لكن إن لم يكن مثل الذي طبعا فعل العمل من أجلهم أو كذا، وإن كان يسره ذلك لأن هذا علامة خير وأن الله عز وجل أجر الثناء على قلوب ألسنة، فيرجو أن هذا علامة على قبول العمل وعلى قبوله عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني كما ثبت في الصحيحين أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه ثم يوضع له فيحبونه ثم يوضع له القبول في الأرض، فيقول: يا أنا أرجو الله أن هذا القبول الذي وضع علامة على أن عملي مقبول عند الله، فيستبشر بذلك وبالمنزلة عند الله ليس عند الناس نفسها يعني. وبعضهم قال لا بأس أن يحب أن يذكر الرجل في الصالحين في الجملة، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا وأقوال أهل العلم في موضع آخر من النظم إن شاء الله، لكن ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه وأن لا يطلق لها العنان حتى لا يعني تدخل في المحذور شيئا من محبة الثناء الناس ونحو ذلك، ويحاول أن يلزم نفسه النظر إلى رضوان الله عز وجل. سأل الله أن يخلص قلوبنا من هذه الآفات التي يعني لا يستطيع أحد أن يتخلص منها إلا بمعونة الله عز وجل، ومرة بعد مرة يجاهد النفس مستعينا بالله عز وجل. حتى قال بعض العلماء: أما يسير الرياء فلا يسلم منه إلا الأنبياء، وسيأتي الكلام على مزيد كلام على الرياء وما إلى ذلك إن شاء الله. قال: وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه. الآن بعد أن فرغ رحمه من سرده لعدة عيوب من عيوب النفس وأمراض القلوب وهو يرتبها أبجديا كما سبق، فقد يعني تكلم لنا عن حب كذا وحبك مثلا حب الجاه وحب الدنيا وحب المدح إلى ما آخر ما تقدم هنالك. الآن شرع في بعد الحاء ثم الباء، في الحاء ثم السين حسد، فالآن يتكلم لنا. ورسم، الرسم والحد أنواع من أنواع التعريف يعني للشيء. لكن الحد المناطق يفرقون بين الحد والرسم على طريقة ليس ذكرها يعني مناسبا هنا يفرقون به، لكن الظاهر أنه هنا يقصد بمعنى وارسم يعني بمعنى عرف وقرب تعريفه بأنه حبك زوال النعمة عن غيرك. إذا أحببت زوال النعمة عن غيرك فأنت حاسد، حسد من كبائر الذنوب، وقد جاء في الخبر أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فينبغي أن تعالج قلبك إذا وجدت نفسك، إذا الشخص الذي تكرهه أنعم عليه بنعمة تكره ذلك، ولا سيما إذا تمنيت زوالها، فأنت حاسد، يجب عليك أن تعالج عن نفسك من هذا المرض الخطير. وهذا فيه محاذير عجيبة وآفات كثيرة سيأتي ذكر بعضها. إذا رسمته بهذا وعرفته بهذا فقد أحسنت رسمه تعريف، هذا معنى البيت. وارسم الحسد، عرف الحسد بحبك زوال النعمة عن غيرك تحسن تعريفه، هذا تقدير البيت. إذن عرفه المصنف كغيره بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، انتبه لهذا تعريف تمني زوال النعمة. ونازع بعض العلماء في هذا التعريف وقالوا بل الكراهة، مجرد الكراهة ولو لم يتمنى زوالها فهي حسد، مثل العلامة ابن تيمية رحمه الله يقول مجرد الكراهة، يعني هناك درجة دون التمني، التمني هذا درجة كبيرة من الحسد، لكن يقول حتى مجرد أنك تكره أن ينعم عليه ولو لم تصل إلى درجة أن تزول، لأنك قد تكره ولا تتمنى الزوال، يعني ما تصل إلى ذلك، لكن يصيبك ضيق مثلا إذا أنعم عليه، هذا حسد، لأنك أصابك الضيق من مس النعم، إن تصيبك حسنة تسؤه. فقالوا هذا هو نوع من أنواع الحسد. ولهذا واصل في تعريفه بقوله بحيث، يعني يريد أن يصوره ويضبطه لك، بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة، أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد فيما ترجى حجة الإسلام أي الغزالي من فضل ذي الجلال الإكرام. يقول هذا الحسد ضابطه الحسد المذموم الذي تأثم عليه أن تكون تكره وتتمنى زوال النعمة، بحيث لو تكره النعمة على فلان من الناس من أعدائك وتحب أن تزول عنه وأن هذه النعمة، حتى لو كان عندك إمكان لإزالتي عنه أو طريق تعمل بها على إزالة لا عملتها، أما إذا كنت تحب زوال عنه لكن لو جاءتك فرصة لتزيل عنه فإنك تخاف الله عز وجل في ذلك ولا تعمل بمقتضى هذا الطبع الذي تجده وهذا الإحساس الذي تجده من نفسك مخافة لله عز وجل، رغم أنك تحب هذا الشيء لكن لا تعمل به خوفا من الله عز وجل، فيرجو ترجى حجة الإسلام، يقصد به الغزالي، ترجى الغزالي وهو من علماء السلوك على ما يعني معروف مراحل تنقله وما إلى ذلك وما عليه من المآخذ وكذا، يعني ترجى الغزالي، لكنه كتب كتابات كثيرة كما تعلمون في هذا إحياء علوم الدين ومنهاج العابدين وغيرهما. طيب ترجى يعني قال الغزالي أرجو أنك إذا كنت عندك تقوى تمنعك من العمل بمقتضى ما تجده من نفسك أنك لا يعني لا تأثم بهذا الذي تجده من نفسك. قال وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه. يقول لك عرف الحسد بأنه حبك زوال النعمة عن غيرك، فإن عرفته بذلك فقد أحسنت تعريفه. الرسم هنا قريب من التعريف، وقد تكلمنا عن ذلك وقلنا أن بعض المحققين ذكر أن مجرد كراهة النعمة على الغير تعتبر حسدا ولو لم يتمنى الزوال. طيب ثم قال رحمه الله بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها عملت تلك الحيلة، يعني يقول لك ضابطه ليكون هذا الحسد تأثم به، يعني كأنه يقول النفوس إلا من رحم الله مجبولة على أنها قد يقع فيها شيء من الحسد للتنافس ولما جبل عليه الإنسان من حب التفوق على غيره. حتى قال بعض العلماء بعض السلف لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد، هذا فيه جناس. قالوا ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، ولكن الكريم يخفيه ويمكن أن نضيف إليه يخفيه يعني ويجاهده يعني لا يقره في نفسه. وأما اللئيم فإنه يبديه يجري مع طبعه مع مقتضى الطبع ويظهر ذلك منه إذا استطاع من شر حاسد إلا حسد، فيسعى في ضر أو في أن يضر المحسود وفي الحط منه والنيل منه والكلام فيه وما إلى ذلك. فبالتالي الإنسان قد يشعر بطبيعته مثلا إذا تفوق عليه إنسان، لأنك لا يمكن أن تتفوق على كل الناس في كل المجالات مهما كنت في الكمال، فضلا عما إذا كنت أنا وأنت أو غيرنا كان شخصا عاديا وكل الناس عندهم جوانب نقص فيتفوق عليه غيره فيه. فمثلا قد تكون عالما ولكن صوتك عادي، هناك من هو أجمل صوتا منك مثلا بالقرآن، وقد تكون قارئا لكنك لست بذي فهم في العلم غيرك أفهم منك، وقد تكون ذا فهم ولكنك عندك نقص في جانب الحفظ وغيرك أحفظ منك، وقد تكون حافظا ولكنك عندك نقص في جانب الخطابة والدعوة مثلا فغيرك أفصح منك وأنشط في الدعوة مثلا، وقد تكون هذا بالنسبة للكمالات الدينية. والمطلوب كما سيأتي هو الغبطة لذلك وليس الحسد والمنافسة. قال تعالى في ذلك فليتنافس، في ذلك قدم الجار والمجرور ليس في الدنيا وإنما في أمور الآخرة على الناس أن يتنافسوا فيها. وأما في الدنيا فحدث ولا حرج، ما من الناس من له طبعا جانب، كل ناس يعني لا يمكن أن يجمع كل جوانب الدنيا، ومن الناس من حباه الله عز وجل بالمال، ومنهم من حباه يعني الصحة والعافية، ومنهم من حرمه من ذلك أو من هذا، وكذلك من الناس من حب الأولاد ومنهم من حرموا منهم، ومنهم من حبي السعادة مع أهله وزوجته ومنهم من حرم ذلك. هكذا الله عز وجل يفاوت بين الناس على ما تقتضيه حكمته ليقع الابتلاء، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فما الذي يقع في نفسك تجاه غيرك إذا أنعم عليه بنعمة ليست عندك أو ليست بنفس المستوى؟ ما هو شعورك تجاه ذلك تجاه ذلك؟ قد يقع في نفسك شيء من، خاصة إذا كنت تكره هذا الشخص بسبب أو لآخر، وهذا يبين لنا أن هذا المرض مرتبط بمرض آخر تقدم ذكره، لأنه لا يخلو هذا الإنسان الذي تكره النعمة عليه، قد تكون لأنك تكرهه وهذا هو الغالب، وسيذكر المصنف رحمه الله أسباب الحسد. وهذه الكراهية لا يجوز لك أو لا ينبغي لك أن تكره إنسانا في غير الله عز وجل. قد سبق معنا أن البغض في غير جانب العلي دواءه الدعاء للمقلي، وأنه مرض ينبغي له العلاج. لماذا تكره شخصا من غير يعني سبب شرعي؟ هذا نفسه مرض ينبغي أن تعالجه. فإذا انضاف إلى ذلك أن تحسده أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فهذا إشكال كبير، ولأنه يتضمن كثير من المحاذير، منها سيذكر هو ذلك: إن الحسود لحكم ربك شان كما قال بعضهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الإنسان لا يرفع نفسه، وإنما الله عز وجل هو الذي ينعم عليه بالنعم، وهو الذي قسم الأرزاق بين الناس سواء كانت أرزاق دينية أو دنيا. فأنت إذا حسدت فأنت في الحقيقة كأنك يعني فأنت في سوء أدب عظيم مع الله سبحانه وتعالى، لأنك كأنك تعترض على قسمة الله عز وجل. هذا من جانب. ومن جانب آخر كما نعلم جميعا أن الأرزاق الدنيوية هذه ليست بشيء، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا ينبغي أن يعني، لكن بخلاف الغبطة، الغبطة هذا شيء آخر. الغبطة أن تتمنى مثل النعمة التي أنعم بها عليه من غير أن تتمنى زوالها، وهذا يختلف، هذا حكمه يختلف. يعني أنت تريد تقول يا ليت لي مثل ما يعني مثل ما أوتي، وهذا يختلف. إن كان في نعمة مستعان بها على المعصية أو نحو ذلك فهذا خاص في أمور الدنيا، هذا فيه يعني نوع من الكراهة ونحو ذلك، ولا ينبغي، لأنه يعني أنت لا تعرف الحكم التي وراء ذلك، وقد يكون فتنة أو استدراجا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. وأما إذا كان في أمر الدين فهو طيب، وفيه جاء الحديث قد يتوسع لا حسد إلا فتنة. قال العلماء الحسدون بمعنى الغبطة، يا رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله عز وجل الحكمة وفي رواية القرآن فهو يقضي به ويعلمه، فهذا مثل هذا الغبطة فيه طيبة، تقول يا ليت لي مثله. فالغبطة في أمور الدين تختلف عن أمور الدنيا. وعن قوله رحمه الله: وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه، بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة، أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد فيما ترجى حجة الإسلام من فضل ذي الجلال والإكرام. قال: ومن كرهه حتى كأن يمقت نفسه له برئ من أداء ما لزمه، أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى كنفعه إن زان ضرا والثناء عليه حيث لك ذما زينا، وعلم أنه يضر الحاسدا يغتم لانا ويعاقب غدا، ولا يفيده بشيء ما ولا يزيل عن محسوده ما نولا. طيب، يقول وقد قدم لنا بداية هذا الكلام أو بدءه، وأن الغزالي رحمه الله وهو المقصود بحجة الإسلام في هذا السياق يقول إن الحاسد المذموم الآثم هو الذي يكره النعمة على غيره ممن يكرهه من أعدائه مثلا، بحيث لو أمكنه حيلة في إزالة تلك النعمة عنه لفعل، أما إذا كان يكره لكنه يعني يكره النعمة عليه لكنه لو أمكنته حيلة في إزالتها لم يفعل خوفا من الله سبحانه وتعالى، مع كونه يكره من نفسه ما يجده من هذا الشعور ولا يرتاح إليه ولا يطمئن، بل يحب لو استطاع أن يزيل عن قلبه ذلك لكنه غير متمكن منه، فإنه لا يكلف ما لا يطيق ولا إثم عليه. بمعنى أنك إذا كنت يعني تضيق ذرعا بنعمة على أحد من تكرهه، أصلا سبق معنا أن الكره في غير الله عز وجل هو نفسه مرض ينبغي عليك أن تعالجه، فلا ينبغي لك أن تكره مؤمنا إلا بحق تكرهه بقدر مثلا ما عندهم من معصية أو بدعة فقط ولا تزيد على ذلك. وأما كونك تكره إنسانا يعني في غير الله عز وجل هذا نفسه مرض، وله والأمراض يجر بعضها بعضا، فيعني مثلا الحسد يأتي بسبب ذلك، وسيتكلم لنا رحمه الله عن أسباب الحسد إن شاء الله في بعض الأبيات القادمة. وكذلك يعني الغالب أن الإنسان لا يكره شخصا في غير الله عز وجل إلا لأمر من أمور الدنيا، لأمر فيكون عنده تعلق بالدنيا وما إلى ذلك، فإذا ضيق في هذا الشخص كريهه مثلا. وقد سبق الكلام عن والبغض في يعني في غير الله عز وجل سبق الكلام عليه. فقال هنا: أما إذا كنت بحيث لو وجدت فرصة لإزالة هذه النعمة عنه لم تفعل تقوى لله عز وجل فقد برئت، لكن مع أمر آخر، ما هو؟ مع كراهتك هذا الشعور من نفسك وعدم ركونك إليه، بل تكره يعني في نفسك هذا الشعور وتتمنى أن لو استطعت إزالته، حتى لو لم تستطع لكن تتمنى أنك لا تجد من نفسك هذه الكراهة وتجاهد نفسك على ذلك. ولهذا ذكر الشارح هنا كلاما نفيسا له، خلاصته أن الحاسد له ثلاثة أحوال، الحاسد له ثلاثة أحوال، يعني الذي يجد من نفسه كراهة النعمة على الغير له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون يكرهها حتى لو أمكنته حيلة لأزالها لكنه لا يجد فرصة لذلك، فهذا آثم قطعا، قال هذا آثم قطعا، وهو واقع في الحسد الذي هو كبير من كبائر الذنوب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو أول ذنب عصي الله به، سواء من جهة الجن من جهة أبي الجن وهو إبليس، لأنه حسد آدم على تفضيل الله عز وجل له وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأبى أن يسجد وكفر بسبب حسدي. وأيضا كذلك من جهة ابني آدم، فهذا في الكفر، يعني الحسد شوف قد يصل إلى درجة الكفر. واليهود أيضا كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم، مع أنهم عرفوه لكن لما جاء من غيرهم حسدوا، قالوا كيف يأتي الرسول من غيرنا، فكفر. فالحسد، انظر إلى أمراض القلوب هذه التي نستهين بها، كيف أنها تصل إلى أعظم من أعمال الجوارح، تحمل الإنسان حتى على الكفر والعياذ بالله عز وجل. طيب، وأما ابن آدم أيضا كونه تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فحسده، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فقتله. وقد قيل، قد قال كثير من المفسرين في قوله تعالى أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، قالوا الذي أضلهم من الجن هو إبليس، والذي أضلهم من الإنس هو قابيل، لأنه كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحسد ذنب عظيم، وهو متجذر في التاريخ وفي النفوس، ينبغي الإنسان أن يجاهده. وقد سبق قول بعض السلف ما خلا جسد عن حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، فقد لا يتمكن الإنسان من إزالتها عن نفسه تماما، كما سبق في مقدمة الكتاب أن المحو لهن حتى لا أثر، هذا قد لا يكون يعني في طوق البشر، لكن الإنسان يجاهد نفسه على أن لا يعمل بمقتضى. لكن هناك تفصيل، إن كان يكرهه فقد برئ تماما إن شاء الله، وأما إذا كان لا يكرهه وإنما يركن إليه ويرتاح لشعور ارتياحه بزوال النعمة عن غيره، فهذا مرتبة وسط قال فيه خلاف، والأظهر أنه آثم أيضا. ولهذا قال هنا في الأبيات قال ومن كرهه حتى كأن يمقت نفسه له بريئ من أداء ما لزمه، هذا يبرأ. ومفهومه أن من لم يمقت نفسه في ذلك، قال ومن كرهه حتى كأن يمقت نفسه له بريئ من أداء ما لزمه، أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى. الحسد مرض خطير وداء عضال، ولا يكاد يخلو منه إلا من وفقه الله عز وجل، وقيل إنه لا يخلو منه إنسان، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، فلهذا لا بد لنا من مجاهدة أنفسنا على ذلك. فإذا وجدت من نفسك ارتياحا لزوال نعمة عن إنسان، أو رغبة في ذلك، أو كراهة، أو مجرد الكراهة فقط والضيق من الإنعام على شخص ولو كان من أعداء أعدائك، فإن هذا في نوع حسد، لكن سيأتي أنه يجوز منه بعض الشيء الذي سيأتي استثناؤه، لكن غير ذلك لا يجوز. وأما الغبطة فهذا شيء آخر، وهو تمني أن يحصل لك مثل ما للمنعم عليه من غير كراهة للنعم على الغير، فضلا عن تمني زوالها. فهذه إن كانت في أمر الدنيا فبعض العلماء يقول هذا مكروه، يعني لا ينبغي، لأن فيه نوعا من عدم الرضا بقضاء الله عز وجل، ويعني تمني الدنيا، والإنسان لا يعرف ماذا يحصل له إذا حصلت له الدنيا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. هذا في من أراد الدنيا بزعم أنه أراد العمل الصالح، فكيف بمن أرادها لذاتها وللنيل من لذاتها؟ وهذا لا شك أنه قاطع عن الله عز وجل. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ولذلك قال ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. فالمهم هو يعني الدين. صحيح أن الإنسان بطبعه يعني إذا أصابته يعني نعمة فإنه يرتاح لذلك وكذا، ولكن عليه دائما أن يتذكر أن الخير فيما اختاره الله عز وجل، وأن هذه الدنيا ابتلاء، ويتذكر حال الرسل والصحابة، كثير منهم كانوا يعني اشتدت بهم الأمور وكذا، وكان ذلك رفعة في درجاتهم وفراغا فيما يحب الله عز وجل يستعينون به على طاعة الله عز وجل. وقد تكلمنا عن هذا يعني بما فيه شيء وبلغة في مسألة أن اللهم اجعل القائد المقوتة في متقدم. طيب، ثم قال هنا أنك إذا وجدت من نفسك هذا الشيء فكرهته من نفسك، وكرهت نفسك في الله، إذا كنت لا تستطيع أن تزيله وجاهدت نفسك فبقيت منه بقية، وأنت تكره ذلك من نفسك وتنكر على نفسك ذلك وغير راض به، فأنت قد برئت من أداء ما لزمك. ولا تكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت جاهدت وجاهدت نفسك و حتى أبغضتها في الله، تقول أنا أكره فيك يا نفس أنك حاسدة ولا أرضى بذلك وأبرأ إلى الله عز وجل من ذلك. فقال لك إذا بعد ذلك كله مثلا زالت النعمة عن الشخص فشعرت بنوع ارتياح لا إرادي منك وأنت تكرهه من نفسك، فإنك إن شاء الله لا تلام على ذلك، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولذلك ذكرنا فيما مضى أنه قيل إن الحاسد على ثلاثة أنواع: أن يرضى بهذا الحسد ويعمل بمقتضاه ويبغي ويسعى في إزالة النعمة، فهذا لا شك في أنه واقع في الحسد وغارق فيه، وهو كبير من كبائر الذنوب، وتكلمنا عن مساوئه، عن شيء من مساوئه فيما تقدم. والنوع الثاني هو الذي ذكرنا، أن يكون كارها لنفسه من ذلك، يعني متبرئا إلى الله عز وجل منه، مجاهدا لنفسه عليه، فهذا برئ مما لزم. ومنزل بين المنزلتين فيها خلاف، ورجح بعضهم أنه آثم، وهو أن لا يسعى في مضرته، لكنه يرضى به ولا يجاهد نفسه على تركه، يعني في القلب فقط ما سعى بالجوارح، لكن مع ذلك وراض بهذا الحسد الذي في قلبه ولا يحاول إزالته عن نفسه، بل مرتاح إليه وراكن إليه. وهذا قالوا يعني فيه خلاف، ورجح بعض العلماء أنه يأثم لأنه لم يقم بما يستطيعه، وهو أن يجاهد نفسه، أن يعني يتبرأ منه و يعني يجاهده وما إلى ذلك، بل رضي به، وإذا رضي بالشيء فخلاص فكأنه فاعل له باختياره، لأن من رضي معصية فهو قريب من فاعله. ثم قال رحمه الله: أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى كنفعه إن زان ضرا والثناء عليه حيث لك ذما زينا، وعلم أنه يضر الحاسد يغتم لان ويعاقب غدا. يقولون معالجة أمراض القلوب كثيرا ما تكون معجونا مركبا من دواء العلم والعمل، يعني هناك جزء من الدواء علمي وجزء عملي. فقال لك العملي عمل بضد مقتضى الهوى، مراغمة النفس، وهذا في الحسد وفي غير الحسد، الإنسان يعني يعمل بضد ما تزينه له نفسه الأمارة بالسوء ويزينه له هواه. فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فيراغمها. فالنفس مثلا تحب مضرة هذا الحاسد فيسعى في نفعه، النفس تحب ضعته فيسعى في رفعته، النفس تحب ذمه فيسعى في الثناء عليه في المجالس. أنت يا نفس تريدين مني وتحبين أن يتضع هذا الإنسان وأن يذم وأن يضر، فأنا لا أراغمنك. هكذا المؤمن يكون وقافا مع نفسه، ليس مثل كثير يعني منا، نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ويهدينا. كثير من الناس أصلا لا يحاسب نفسه، بل يمشي مع مقتضى هواه وهو لا يدري، تجده طالب علم تجده حسودا وحقودا ولا يحاسب نفسه، يجد من نفسه أشياء كثيرة من رعونات النفس ومن الخبائث، نفسه مملوءة بالخبائث، تراه من الخارج ثوبه أبيض ولحيته جميلة ويعني يلبس قلنسوة ويقوم أمامك في الصلاة وهو نفسه ذئب كاسر. هذا لا بد الإنسان أن يقف مع نفسه. قال علماء السلوك: الإنسان يقف مع نفسه ويحاسبها محاسبة الشريك البخيل الحريص مع شريكه، الشريك يحاسبه درهما درهما، كذلك النفس كما قال ابن عاشر: ويزن الخاطرة بالقسطاس أو بالقسطاس لغتان كما هو معروف، يعني تحاسب نفسك على كل إرادة. قال الحسن البصري: المؤمن لا يزال مع نفسه، ماذا أردت بهذا، لماذا فعلت كذا، لماذا قلت كذا، لا ينبغي لي أن أفعل كذا. هكذا التقي لربه الذي يريد أن ينال المنزل عند الله، والذي يعمل بعلمه. يعني إذا إنسان مثلا أنت تعامل الناس في الله، أنت لا تعامل الناس لذواتهم، ولا يخافون في الله لومة لائم. أنت مثلا إذا وجدت إنسانا محتاجا فأنت تحسن إلى نفسك بإحسانك إليه، تتقرب إلى الله بذلك. إذا أساء إليك إنسان تحاول أن تحلم عنه لله، واصبر وما صبرك إلا بالله، تستعين بالله، يكون عملك بالله ولله في كل تعامل مع الناس. تحتسب مثلا في معاملتك مع أهلك، في معاملتك مع جيرانك، في تعاملك مع عامة الناس، مع إخوانك من طلاب العلم، مع أعدائك أيضا، تتقي الله عز وجل فيهم وإن كانوا هم لا يتقون الله فيك، لأنك أنت لا تنظر إلى ذواتك، إنما تنظر إلى معاملة الله فيهم، فأنت تعامل الله فيهم. ولهذا أثر عن عبد القادر الجيلاني أنه قال مقولة عجيبة في هذا الباب، فقال: كن مع الله، كن مع الله بلا خلق، وكن مع الحق، كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. كن مع الله بلا خلق، يعني لا تنظر إلى الناس، إذا كنت تعامل الله عز وجل لا تنظر إلى الناس، لا ترائيهم ولا تداهنهم في الحق ولا ولا ولا ولا تلتفت إليهم. وكن مع الناس بلا نفس، يعني لا، نحن أكثر تعاملاتنا لماذا لا تستقيم مع الناس؟ لأننا ننظر إلى حظوظ أنفسنا. سأل الله أن يعفو عنا ويصلحنا جميعا، ونحن وإن كنا مقصرين جميعا في هذه الأبواب، لكن أول العلاج أن نعرف أننا مرضى. هذا هو الإشكال، يعني كثير منا لا يعرف أصلا أنه عنده شيء، بالعكس يرى نفسه كأنه صديق، يرى أنه لا، وهذا هو الذي ينبغي. ثم باب التأويل يا إخوة مفتوح دائما، إذا أردت أن تتأول ستجد كثيرا من التأويلات. لا تكن من الناس الذين يحسنون الظن بالنفس ويسيئون الظن بالناس، بل اعكس. الولي لله التقي النقي يسيء الظن بالنفس ويحسن الظن بالناس. فإذا حصل شيء مثلا تتهم نفسك، ليس مباشرة دائما تقول لا، هم الناس هم الذين سيئون، وهو الذي بدأ، وهو الذي يستحق، وأما أنا ماذا أفعل له. هذه طريقة العوام، أنت ماذا تستفيد من العلم إذا كنت تفكر بهذه الطريقة. قيل لوكيع وقد أساء إليه رجل، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا، كلنا مقصرون، لكن أول العلاج أن بخطوة، وهو العلم، كما قلنا ما علاج أمراض القلوب بالعلم والعمل. فأول شيء نعرف أنفسنا ونعرف تقصيرنا ونعرف أخطاءنا، حتى نسعى على الأقل يعني نندم عليها، أو يعني لا تعجبنا وننكرها من أنفسنا، كما الآن قال يعني يمكث من نفسه ذلك. تخيل هذا الرقي الأخلاقي الإسلامي الذي يدعوك إليه، أنك إذا وجدت شخصا تحسده فعامله بضد مقتضى هواك، أحسن إليه وتقرب. وقد أثر عن عمر أنه حمل قربة وهو أمير للمؤمنين على ظهره، فسئل عن ذلك فقال: وجدت من نفسي يعني شيئا من الارتفاع وكذا، فأردت أن أضعها. وأثر عنه أنه رأى ولدا من أولاده لابسا لباسا يعني حسنا فضربه، فقالوا: ما بالك تضربه؟ قال: ورأيته معجبا بنفسه فأحببت أن أضعها عنده أو كذا. يعني فهذا عمل بضد مقتضى الهوى. فمثلا تدعو له في سجودك، هذا رجل أنت تكرهه، لكنك تكرهه في غير الله عز وجل، وأنت تعلم أنك مبطل بذلك. إذا خاصمت إنسانا في الدنيا حتى يعني كونك تعتدي أو تزيد أو تحسد وتتمنى زوال كل النعم عنه أو كذا، هذا لا يصلح. طيب تدعو له، تسعى في نفعه، تحسن إليه، ولأنك بهذا يعني تدفع عن نفسك ذلك، وقد يبادلك الإحسان فيزول ما في نفسك. كما أثر عن سفيان أنه قال: إني لا يكون في قلبي على الرجل فيقول لي كيف أصبحت، فيلين قلبي له. ويأتي إن شاء الله يعني مزيد، إذن هذا هو الدوال العملي، ويأتي إن شاء الله لك. يعني تخيل أنك إذا كرهت شخصا تثني عليه وتراغم نفسك بذلك، هذا أمر عظيم ويساعدك في زكاة نفسك زكاة عظيمة يعني. والله عز وجل يعلم منك ذلك ومشقته عليك، وأنك تفعله ابتغاء وجهه، وإن كان الناس لا يعلمون ذلك. لعلنا يعني نقف هنا لأن الوقت انتهى، ونكمل الدواء العلمي إن شاء الله في الدرس القادم. ويا أخوة نحن نركز على الفائدة وليس الختم فقط، وإلا يمكن أن نسرد أبيات كثير، لكن نريد أن نربي أنفسنا ونقف مع هذه العلوم الدقيقة الرقيقة يعني بتفصيل وبتطبيق وبتأمل. حتى ينفعنا الله عز وجل بها. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.